إلى هذه الموعظة البليغة المؤثرة، فأنا كما أصلت لا نستطيع أن نقلب القلوب من الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى، من البدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، إلا بالموعظة المؤثرة، إلا بالكلمة الرقيقة الرقراقة. نعم، بل أنا لا أبالغ إن قلت لا تستطيع أن تحول قلب ولدك إلا بهذه الكلمة المهذبة والموعظة البليغة المؤثرة، فكيف بمن هو دونه؟ قلت الموعظة متنوعة الطرق ومتجددة الأسلوب ومتنوعة الطرح. لو قدمت الموعظة مناسبة للنفس البشرية التي تعظها لصادفت بفضل الله تبارك وتعالى الاستجابة والقبول. أكرر، لو اخترت أسلوب الموعظة لمن تعظه، فكل صنف له موعظة تناسبه، وكل فصيل من فصائل المجتمع له كلمات تحركه وتؤثر فيه، فلا يعقل أبدا أن أخاطب أستاذ الجامعة بما أخاطب به طلاب الجامعة، ولا يعقل أبدا أن أخاطب آبائي بما أخاطب به أبنائي، ولا يعقل أبدا أن أخاطب أمهاتي بما أخاطب به بناتي، ولا يعقل أن أخاطب العالم أو المتعلم بنفس الموعظة والكلمات التي أخاطب بها الأمي. كلا كلا، حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال علي رضي الله عنه: ما أنت حدث الناس بما يعرفون. هذا قول علي رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد أن تكون الموعظة مناسبة مختارة. وأنا أعجب لهذا المنهج الدعوي الجديد الذي يتبناه البعض في دعوة الآخرين بالكلمة البذيئة، بالكلمة الخشنة، باللفظة القاسية. كيف نحرك القلوب بمثل هذه الكلمات؟ كيف نحول القلوب بمثل هذه الألفاظ؟ والله الذي لا إله غيره، لن تستطيع أبدا. وحذاري أن تظن أنك بهذه الخشونة والغلظة والفظاظة والقسوة، حذاري أن تظن أو تتوهم أنك منافح عن الحق بحق. كلا، أو أنك وحدك الغيور على الحق وغيرك يميع الحق. كلا، لست أغير على الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاطبه ربه جل علاه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. هل تعلم سبب نزول هذه الآية؟ هل تعلم سبب نزول هذه الآية؟ هذه الآية الكريمة نزلت على قلب المصطفى بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد، بعدما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل الحقيقي، بعدما خالف بعض الرماة أمره صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نزلت الآيات يأمر فيها ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يظل على معاملته لأصحابه رضي الله عنهم بالحلم واللين والحكمة والرحمة، وأن يداوم على مشورته لهم، وأن يعفو عنهم، وأن يغفر لهم خطأهم وزلاتهم وتقصيرهم، وأن يظل على مشورته لهم وإن كان صاحب القلب الموصول بالله الذي ينزل عليه الوحي الكريم ليسدده ويرشده. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. فأنا أنصح لإخواني من طلبة العلم من شيوخ الدعوة إلى الله جل وعلا، لقد انفض كثير من الخلق عنا بسبب طرحنا الدعوي، وما أبرئ نفسي ورب الكعبة، لقد انفض كثير من الخلق عنا من فصائل المجتمع. لا تقل أبدا أنا لا يعنيني فلان، ولا يعنيني هذا الفصيل، ولا يعنيني هؤلاء، أبدا. كل هؤلاء محل دعوتنا، كل أطياف المجتمع محل دعوتنا بلا نزاع. القضاة محل دعوتنا، نحترمهم وندعو لهم بالتوفيق والسداد. الأطباء محل دعوتنا، نحترمهم وندعو لهم بالتوفيق والسداد. رجال الشرطة محل دعوتنا، نحترمهم وندعو لهم بالتوفيق والسداد. رجال القوات المسلحة محل دعوتنا، نحترمهم وندعو لهم بالتوفيق والسداد. الوزراء جميعا في الحكومة محل دعوتنا، نحترمهم وندعو لهم بالتوفيق والسداد. الرئيس محل دعوتنا، نحترمه وندعو له بالتوفيق والسداد، وننصح له بكل أدب واحترام وتقدير، فضلا عن عامة المسلمين من آبائنا الفضلاء وأمهاتنا الطاهرات، فضلا عن شبابنا من أولادنا أبنائنا وبناتنا. كل هؤلاء محل دعوتنا. لا، ليس هذا فحسب، بل الخلق جميعا محل دعوتنا، ولو كانوا أكفر أهل الأرض هم محل دعوتنا. نعم، نحن ندعو المسلم وغير المسلم، ندعو الكافرة، وأرجو من مشايخنا الأفاضل أن يفرقوا بين مقامي الجهاد والدعوة. خلطنا بين مقامي الجهاد والدعوة يبعدنا عن أصول المنهج الدعوي النبوي. يا أخي، مقام الجهاد رجولة وغلظة وشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا مقام جهاد. أنا الآن لست في مقام جهاد، بل أنا الآن في مقام دعوة. لو جلست الآن مع أوباما، مع نتنياهو لأدعوه، سأكلمه بكل أدب وبكل لين وبكل رحمة وبكل حكمة وبكل كلمة مهذبة، لأنني في مقام دعوة، لأنني في مقام دعوة. فيجب علي ألا أحيد عن أصول المنهج الدعوي. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. والموعظة الحسنة، لم يقل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لأن الحسن وصف ذاتي للحكمة، أما الموعظة قيدها جل جلاله بأن تكون حسنة. فأنا أنصح نفسي وإخواني لنفتح قلوب أهلنا من جديد، لقد أغلقت القلوب دوننا وأوصدت دوننا بسبب بعض الكلمات التي لا تمت إلى المنهج النبوي ولا إلى الموعظة الحسنة بأدنى صلة. فأنا أؤكد وأقول، الموعظة المؤثرة لابد أن تكون حسنة، ولابد أن تكون مناسبة لحال المدعو أو المدعوين أو الموعوظين، لابد أن تكون مناسبة. الداعية الحكيم والمربي الواعي والمعلم العاقل هو الذي يختار الموعظة المؤثرة البليغة المناسبة لعقل وقلب من يعظه. يا سلام، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، موعظة جميلة رقيقة. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، موعظة بليغة جميلة رقيقة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ شايف الموعظة بأسلوب الاستفهام الجميل إزاي؟ ما تعبدون من بعدي؟ هذه موعظة بليغة، لأن الموعظة إما أن تكون بالنداء، وإما أن تكون بالاستفهام، وإما أن تكون بالحوار، وإما أن تكون بالقصص، وإما أن تكون بالمثل، وإما أن تكون بالتعجب، وإما أن تكون بطرح السؤال، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. الله الله، نعم، الموعظة المؤثرة متنوعة الطرح متعددة الطرق، اطرق في الوقت المناسب بالكلمة المناسبة، وشكل هذا العقل وهذا القلب بهذه الموعظة المهذبة الحسنة المؤثرة المناسبة الصادقة التي لفحتها حرارة الإيمان والصدق في قلب الداعي أو المعلم أو المربي أو الناصح أو الواعظ، واعلم يقينا أنها بإذن الله جل وعلا بإذن الله جل وعلا ستعمل عملها حتما في القلب والعقل، إما في التو واللحظة وإما بعد حين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم، الكلمة الطيبة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها، إن لم يكن الآن فبعد حين، وإن لم يكن بعد حين فبعد أحيان. المهم أن تؤدي ما عليك وأن تترك أمر القلوب لمن يملك القلوب جل جلاله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شايف أثر الموعظة؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شايف أثر الموعظة؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأنا أرجو أن نختار الآن في هذا الوقت الحرج المواعظ الجميلة المؤثرة الكلمات الرقيقة المهذبة. ولا تخشى أبدا من أولئك الذين ينتقصون قدرك أيها الواعظ المهذب المؤثر، لا تخشى هؤلاء الذين ينتقصون قدرك ويشيرون إليك إشارة تنقيص وتحقير وتقليل. فلان واعظ، أبشر، فإن الله جل وعلا قد وعظ بنفسه خلقه، وإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد وعظ أمته وهو سيد الواعظين وإمام المرسلين. فلا تخشى هذا الطرح أبدا ولا تلتفت ولا تلتفت. ما أعظمك وما أكرمك وما أشرفك وما أروعك وما أعظم تأثيرك يا من تبكي العيون من خشية الله جل وعلا، ويا من تحرك القلوب بالحب لعلام الغيوب جل وعلا، يا من تؤثر في هذه الفاضلة لتلبس الحجاب طاعة لله، يا من تؤثر في هذا الفاضل ليبتعد عن الحرام طاعة لله، يا من تؤثر في آكل الربا ليترك الربا طاعة لله، يا من تؤثر في من تحدث نفسه بالزنا ليترك الزنا طاعة لله. أبشر ثم أبشر ثم أبشر، فورب الكعبة إن فضل الله عليك لعظيم، ولا تلتفت لمن يقللون من شأنك ولا من دورك ولا من قدرك، بل هؤلاء حرموا من نعمة من أعظم النعم تفضل الله عز وجل بها عليك. يا من جعلك الله أهلا للتأثير في القلوب لتنتقل إلى علام الغيوب جل جلاله، اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله جل وعلا بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أعظم وأجل أساليب الموعظة التربية أو الموعظة بالقصص، وأنا قد تحدثت عن الموعظة بالنداء في حلقة رائعة، وتحدثت في الحلقة الماضية عن القصص القرآني، وبينت أن القصص القرآني، وضربت مثالا بقصة نبي الله يوسف اشتملت على كل أركان القصة، لكن شتان بين الثرى والثريا، بين القصص القرآني العف الطاهر الذي اكتملت فيه أركان القصة، ومع ذلك ما عزفت أبدا، ما حركت أبدا هذه الآيات الكريمة حتى في لحظات التعري الجسدي لامرأة العزيز، ما حركت الغرائز الهاجعة وما استثارت الشهوات الكامنة، بل علمت العفة وركزت عليها وأصلت هذا المفهوم وهذا المعنى، أقول حتى في أشد لحظات التعري النفسي والجسدي لامرأة العزيز، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. إلى هذا الحد من التعري النفسي للمرأة، ومع ذلك ما جاءت لفظة خارجة، وما جاءت كلمة جارحة، وما جاءت جملة مهيجة، وما جاءت عبارة مستثيرة، ليتعلم أولئك الذين وقعوا في هذا المستنقع الآسن العفن بحجة الحبكة الفنية للقصة، فأثاروا الشهوات الكامنة وحركوا الغرائز الهاجعة، فليتعلم هؤلاء وأولئك من القصص القرآني الطهرة والعفة والتأثير والتأصيل للعقيدة والعبادة والأخلاق وكل المعاني الشريفة الكريمة، فليتعلم هؤلاء من قصص القرآن ومن قصص النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا وعدت أن أذكر مثالا للقصص النبوي، إن يسر الله ذكرت حديثين، وإن ضاق الوقت سأكتفي بحديث واحد يذكر فيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قصة من أروع القصص النبوي. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خلي بالك عشان تشوف القصة النبوية، احنا ذكرنا بالتفصيل القصص القرآني، وضربت مثالا بقصة يوسف، وعشت مع الصورة سريعا لأقف مع أركان القصة بالمفهوم المعاصر، وكيف قدم القرآن هذا في أعف صورة وأكمل وأجمل وأجل معنى. قصص النبوي، اسمعوا القصة الجميلة دي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم. وأنا أحذر نفسي وإخواني من الدعاة وطلبة العلم والمشايخ لأننا نعلم جميعا أن للقصة تأثيرا على القلوب وعلى السامعين، فأنا أذكر نفسي وأحذر نفسي وإخواني من ألا يستهوينا ذكر القصة فنقع في الضعيف والموضوع. الصحيح فيه الغنى وفيه الكفاية، ائتني بأي موضوع تريد أن تتحدث فيه وأنا آتيك بدليل صحيح على هذا الموضوع من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلما نذهب إلى الموضوع إذن؟ الموضوع يعني المكذوب. لما نذهب إلى المكذوب على رسول الله؟ لما نذهب إلى الضعيف وبين أيدينا الصحيح وفيه الغنى؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. قصة أنا ذكرتها قبل ذلك مرارا، لكن هذا موطنها موضعها الآن. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله جل وعلا أن يبتليهم، يعني يختبرهم، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا، أي على صورة إنسان. فأتى الملك الرجل الأول، الرجل الأبرص، وقال له الملك: أي شيء أحب إليك؟ أي شيء أحب إليك؟ فقال هذا الرجل المبتلى بمرض البرص: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. يعني لو قلت لك ما الذي تتمناه الآن، فهذه أمنية الأبرص: لون حسن وجلد حسن وأن يذهب قذره الذي يفر الناس منه بسببه. فقال عليه الصلاة والسلام: فمسحه الملك، أو فقال له الملك بعد ذلك: فمسحه الملك فذهب عنه قذره، فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. خلاص، جميل. انظر إلى فضل الملك الجليل. أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه الملك بأمر الملك جل جلاله، فأعطي، فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال له الملك: وأي شيء من المال أحب إليك؟ ما هي أحب أنواع الأموال إليك؟ فقال: أحب الإبل، أحب الإبل. فأعطاه أو فأعطي ناقة عشراء، فأعطي ناقة عشراء. وقال له الملك: بارك الله لك فيها، وتركه وانصرف. جميل. خلي بالك، هنقرأ بس ونذكر بالحديث ونرجع لنقف مع بعض العظات السريعة والعبر، ما أحوجنا إلى دروس هذا الحديث وهذه القصة النبوية الشريفة الآن. تركه الملك بعدما دعا له بالبركة في ناقته العشراء. وأتى الملك الرجل الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ولون حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه الملك فأعطي شعرا حسنا. فقال له الملك: وأي شيء أحب إليك من المال؟ قال: أحب البقر، فأعطي بقرة حاملة. وقال: بارك الله لك فيها. جميل. ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. ثم قال الملك: وأي شيء من المال أحب إليك؟ قال: أحب الغنم، فأعطي شاة والدة، وقال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف. خلاص انتهت مدة الابتلاء ومدة الامتحان ومدة الاختبار. خلي بالك أنت لازلت في هذه المهلة، لازلت في هذه المهلة، في مهلة الاختبار، في مهلة الامتحان، في نعمة من أجل النعم ألا وهي نعمة الإمهال. قل منا من ينتبه إليها وقل منا من يشكر الله عليها، أن الله عز وجل قد أمهلك طوال اليوم وطوال العام الذي انصرم، وأنت لا تدري متى سينهدم هذا العمر ومتى سينقضي. فنعمة الإمهال من أجل النعم، وأنت هنا في الدنيا كلها في بوتقة اختبار وفي دار ابتلاء، في بوتقة اختبار وفي دار ابتلاء. إن أعطاك الله المال فأنت مبتلى، وإن ضيق عليك فأنت مبتلى. فالابتلاء قد يكون بالعطاء وقد يكون بالمنع، قد يكون بالنعمة وقد يكون بالتضييق، بل إن الابتلاء بالشدة أخطر من الابتلاء بالنعمة، بل إن الابتلاء بالنعمة أخطر من الابتلاء بالضيق والشدة، لأن الابتلاء بالشدة قد يدفع الإنسان إلى استجماع قواه للصبر، أما الابتلاء بالنعمة يلهي وينسي ويطغي، إلا من رحم الله. إذا جلست على الكرسي وأنعم الله عليك بالمال وأنعم الله عليك بالوجاهة والمكانة، ربما تنسى فقرك وضعفك وعجزك. أما الابتلاء بالشدة تستجمع فيه قواك على الصبر. الشاهد أن الملك قد وضعهم في بوتقة الاختبار والابتلاء وتركهم مدة ثم عاد إليهم، عاد إليهم في صورة إنسان مسافر ابن سبيل. فأتى الملك الرجل الأول وهو الرجل الأبرص وقال له: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، أي الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني ناقة أتبلغ بها في سفري. أرجو أن تعلموا أن الله عز وجل قد بارك لهؤلاء جميعا استجابة منه لدعوة الملك، فقال عليه الصلاة والسلام: فأنتج هذان وولد هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، وأصبح لهذا واد من الغنم من البقر، وأصبح لهذا واد من الغنم. الأموال بوركت وكثرت، ووسع الله عز وجل عليهم توسعة لم يكن أحدهم يحلم بها. ما أنا بقول لحضرتك أنت الآن، لو قلت لحضرتك ارجع 20 سنة لورا، ارجع 20 سنة بس لورا وقعد احلم، هل كنت تقدر تحلم بعشر ما أنت فيه الآن من الفضل والنعمة؟ لا والله، والله ما كنت تحلم. أخاطب رجال السلطة ورجال الكراسي والمناصب، وأخاطب رجال المال والغنى والجاه والثراء، ما أنت فيه من فضل فهو محض فضل الله عليك. فأنتج هذان، أي صاحب الإبل وصاحب البقر، وولد هذا، أي صاحب الغنم. انظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنتاج للإبل والبقر والولادة للغنم. فأنتج هذان وولد هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، وادي، وأصبح لهذا واد من البقر، وأصبح لهذا واد من الغنم. وأصبح لكثير من المعاصرين أرصدة وممتلكات وعقارات وأراضي وأطيان ومزارع وملك. ثم جاء الملك في صورة رجل أبرص مبتلى بمرض البرص ليذكر هذا الذي كان أبرصا في يوم أبرص في يوم من الأيام بما كان عليه حاله، وقال له: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني ناقة مما أعطاك الله من هذا الوادي لأتبلغ بها في سفري. فنظر إليه نظرة شديدة ورفع عليه صوته وعبس بجبينه وقال له: الحقوق كثيرة، كلمة متكررة في كل العصور وفي كل الأزمنة، الحقوق كثيرة، هجب لكم منين؟ ونسي الفقير المسكين أنه كان من أفقر الخلق ومن أمرض الخلق، فشفاه الملك وأغناه الغني سبحانه وتعالى الواسع العليم الذي وسع عطاؤه كل المخلوقات ووسع رزقه كل الموجودات. نسي المسكين فضل الله عز وجل عليه وقال: الحقوق كثيرة. فأراد الملك أن يذكره بأصله وأن يذكره بمرضه وأن يذكره بفقره، فقال: ألم تكن أبرص يشمئز الناس منك وينصرف الناس عنك، وكنت فقيرا فأغناك وأعطاك الله من فضله؟ قال: كلا، أنت أخطأت في العنوان، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يا قليل الأصل، يا قليل الأصل، أنسيت أصلك؟ أنسيت فصلك؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروبه. يا قليل الأصل، بل يا عديم الأصل، نسيت أن الذي أغناك هو الله؟ نسيت أن الذي قواك هو الله؟ نسيت أن الذي عافاك هو الله؟ نسيت أن الذي أنطقك هو الله؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لا تنسى أصلك، الحقوق كثيرة. نسيت حق الله؟ نسيت حق الفقير؟ نسيت حق المسكين؟ رد عليه بهذه الكلمات التي سقط بها في مستنقع الكذب والإنكار والجحود والتنصل، فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فصار إلى ما كان. أين المال؟ وأين العز؟ وأين السلطان؟ وأين الجاه؟ وأين السؤدد؟ وأين الملك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بصرنا بالحق وثبتنا عليه يا أرحم الراحمين. ثم ذهب الملك للرجل الثاني وهو الرجل الأقرع وقال له مثل ما قال للرجل الأول: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني مما أعطاك الله بقرة أتبلغ بها في سفري. فرد عليه بمثل ما رد به الأول وقال: الحقوق كثيرة. فقال له الملك: والله لكأني أعرفك، ألم تكن أقرع يشمئز الناس منك فقيرا فأغناك الله من فضله؟ فقال: كلا، أخطأت العنوان أيضا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر، دنا مولد فبؤ معلاء ذهب. فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، فصار إلى ما كان استجابة من الله يقينا لدعاء الملك. ثم أتى الملك الرجل الثالثة وهو الرجل الأعمى وقال له مثل ما قال للرجلين الأولين: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الرجل الموفق المسدد هذا: نعم صدقت، لقد كنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، وهذه أموالي أمام عينيك وبين يديك، اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم، أي لا أمنع منك اليوم شيئا، أخذته لله عز وجل. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. الموفق من وفقه الله جل وعلا، المسدد من سدده الله جل وعلا. قصة مليئة بالعبر، قصة مليئة بالعظات، ما أحوج الأمة إليها الآن. نعم والله العظيم، أود لو ذكر العلماء والدعاة وطلاب العلم أمتنا بهذا الحديث المبارك وبهذه القصة النبوية التي تنطبق على واقعنا الآن انطباقا واضحا. كم ممن آتاهم الله الفضل والمال نسي فضل الله عليه، نسي نعم الله عليه. يا أخي، إن كنت غنيا فمن الذي أغناك؟ وإن كنت عالما فمن الذي علمك؟ وإن كنت معافا فمن الذي عافاك؟ وإن كنت وإن كنت وإن كنت، لا تنسى فضل الله عليك، واعلم بأنك مبتلى، اعلم بأنك مختبر، اعلم بأنك في فتنة، اعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مالك ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك الحقيقي هو ما قدمت، ومال ورثتك هو ما أخرت. أيكم ماله مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الحديث رواه البخاري ومن حديث عبد الله بن مسعود: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وفي الحديث الصحيح، وأختم به اللقاء فلقد مضت الساعات سريعا، الحديث رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما